وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندى كسفا بتحريكه ولا. وانتهينا من الشطرة الأولى من هذا البيت، وهو قول الناظم: تفجر في الأولى كتقتل ثابت. ثم بدأنا في كسفا، وقلنا أن قول المولى تبارك وتعالى: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسفا، قال رحمة الله عليه: وعم ندا كسفا بتحريكه ولا. يبقى المشار إليهم بعم وندا، وهم نافع وابن عامر وعاصم يقرؤون بالتحريك، تحريك الايه؟ تحريك السين، يقرؤون كسفا، والباقون يقرؤون ايه؟ كسفا. وفي سبأ حفص، والكلام معطوف على الايه؟ على التحريك، في قول المولى تبارك وتعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا كسفا. يبقى من الذي يقرأ في سبأ كسفا؟ حفص، حفص، والباقون يقرؤون إيه؟ كسفا. قال: وفي سبأ حفص مع الشعراء قل، معها الشعراء أيضا، مع سبأ الشعراء اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى: فأسقط علينا كسفا من السماء. مش كده ولا ايه الآية؟ ايه الآية؟ لا للآية، الآن بتكلم على الآية: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت ايه؟ نعم. يبقى الموضع ده وموضع سبأ انفرد حفص بالإيه؟ بالتحريك، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإسكان. طيب، قال: وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة. في الروم، في قول المولى تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا. يبقى الذي انفرد بالإسكان في سورة الروم، اللي انفرد بالإسكان، لا صبرا مش حفص، لا اللي هنا احنا بنقول ايه؟ وفي الروم سكن، لو في الروم سكن كسفا، اللي انفرد بالإسكان ابن ذكوان، وهشام له الخلاف لأنه قال: وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة، ملوش خلاف، واضح الكلام. قلنا إذا جاءت كلمة خلف أو خلاف بعد رمز أو بين رمزين يبقى الخلاف على من سبق ذكره، واللي يذكر بعده يكون لا خلاف له. يبقى الكلام ناخد كده: من قرأ بالتحريك في سورة، هنا في سورة الإسراء، عم ندا كسفا، ومن قرأ بالتحريك في سبأ والشعراء حفص، والباقون بالإسكان. ومن قرأ بالإسكان في سورة الروم هو قولا واحدا هو ابن ذكوان، وهشام له الخلاف، والباقون يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بالتحريك. التوجيه لهذه القراءة: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: كسف وكسف، كسف وكسف جمع كسفة، فالكسف جمع بحذف هاء التأنيث، كما قالوا تمر وإيه وتمرة. والكسف مثل قولك قطعة وقطع، وفرقة وفرق. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقل قال لولا كيف دار وضمتا علمت رضا ولياء في ربيا جلاء. نغلق قوسين على وقل قال لولا كيف دار. في قول المولى تبارك وتعالى: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال ربي قال سبحان قال سبحان قال سبحان ربي قل سبحان ربي. هنا قال وقل قال لولا، اللي هو الموضع الأول، وقل قال لولا كيف دار. اقرأها، اقرأ قل، اقرأها ايه قال، اللي هو الموضع الايه الموضع الأول الموضع الأول، لأن هيجي بعد منها قال لقد علمت في بعد منه، إنما احنا الموضع الأول وقل قال لولا، اللي هو ايه قال سبحان ربي قل سبحان ربي. يبقى ايه قرأ قال، اللي هم مين؟ الكاف والايه والدال، المشار إليهما بالكاف والدال، وهما ابن عامر وابن كثير. والباقون يقرؤون ايه قل، وهو لفظ بالقراءتين، وقل قال وقل قال، بس الاولانيه دي وقل قال لولا، اللي هو الموضع الاول، يعني اللي هي كلمه قل قلها قال. التوجيه: قال المهدوي: من قرأ قال فهو إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عنه أنه لما اقترح عليه المشركون بما تقدم ذكره من الآيات، اللي هي ليه أو يكون أو كذا أو كذا من الآيات، قال لهم سبحان ربي، قال لهم سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. يبقى اللي هو ايه هنا ايه من قرأ ايه قال، يبقى القال دي اخبار عن الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ قل فعلى الامر، امر من الله، امر الله النبي عليه السلام ان يقول لهم سبحان ربي، هل كنت الا بشرا رسولا. ثم قال رحمة الله عليه، يبقى نغلق قوسين عليه، وقل قال لولا كيف دار وضمتا علمت رضا، اغلق عليها قوسين، اللي هو ايه في قول المولى تبارك وتعالى: قال لقد علمت، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، قال وضمتا علمت رضا، ضم التاء للمشار إليه بالراء، وهو الكسائي، يقرأ إيه قال لقد علمت قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن فتح اللي هو ايه علمت فالحجة لمن فتح أنه جعل التاء لفرعون دلالة على المخاطبة دلالة على الايه المخاطبة والحجة لمن ضم أنه جعل التاء لموسى دلالة على إخبار المتكلم عن نفسه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. المهدوي قال لقد علمت في المعنى المعنى يعني أعطانا المعنى المهدوي في الضم لقد علمت أنا يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى ده على ضم الإيه على ضم التاء علمت يبقى المتكلم مين موسى. طيب الثانية برضو على التقدير لقد علمت يا فرعون لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات من عند الله ولكنك تجحدها على علم ولكنك تجحدها على إيه على علم. فهو كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال الناظم يبقى نغلق قوسين عليه وضمتا علمت رضا والياء في ربيا جلا. آخر ما في هذه السورة هذا البيت فيه ياء واحدة ياء إضافة اللي هي ايه أيوة قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن ربي إذن دي آخر الإيه آخر يبقى فيها إيه سورة الإسراء ياء إضافة واحدة. وبهذا تكون قد انتهت سورة الإسراء بخير وسلام ونبدأ في سورة الكهف. عد الآي كما تعودنا فيها مفارقات غريبة هذه السورة. العد عددها في العد المكي عند المدنيان وعند المكي 105 100 آية و5. طيب في العد الشامي 106 في العد الكوفي 110 في العد البصري 111 يعني الفارق 6 آيات. ده في 6 آيات يعني الأدنى 105 والأقصى 111 يبقى الفارق إيه 6 آيات. ولكن الملاحظ أنه لا يوجد لا 107 ولا 108 ولا 109 في 3 أرقام غير إيه غير موجودة. هذا عد توقيفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمة الله عليه سورة الكهف ثم بدأ بقوله وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولا مبران والباقون لا سكت موصلا. بس البتين كده نغلق عليهم ايه قوسين من بدايتهما الى نهايتهما. السكتات الأربعة اللي انتوا درستوها في مرحلة التجويد اللي هي ايه ألف التنوين على عوج هنا اول موضع في السكتات نعم دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج وفي نون مراق اللي هي في سورة الايه القيامة وفي مرقدنا في ياسين وفي برانا في سورة المطففين. قال السكتات دي كلها الحفص، وسكتة حفص دون قطع لطيفة، والباقون لا سكت موصلة. وطبعا انتوا اخذتم السكت بيكون ايه؟ الوقوف دون ايه؟ دون تنفس. وإلا لو بقى تنفس هيبقى ايه؟ ما هو الشيخ القطع دون ايه؟ دون قطع. منتبهين معي؟ يعني عند قول المولى تبارك وتعالى في أول سورة الكهف اللي هو ايه؟ عوجا قيما، هي عوج عليها وقف، وقفت خلاص حليت المشكلة. إنما لو وصلت بتقرأ لحفص والسكت هنا من طريق الشاطبية قولا واحدا مفيش فيه خلافه، خلاص عوجا قيما خلاص. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. التانية ايه؟ وقيل من راق. التالتة ايه؟ كلا بل را. يقف لسانك كده عند دي عند الحرف، كلا بل رانا. ودي رواية ما خلاص، ما احنا قلنا السكت احنا بنتكلم هنا من طريق الشاطبية السكت قولا واحدا، لم يقل الشيخ ان في خلاف، ولكن السكت ايه؟ قولا واحدا. انما من طريق الطيبة هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه كلام تاني. طيب قال لحفص فقط السكت لحفص، لا لا هو ده السكت فقط. خلي احنا ما ندخلش في متاهات بقى، احنا الان بنشرح بنقول حفص له السكت في المواضع الأربعة من طريق الشاطبية قولا واحدا. أما لما نيجي نقول قصر منفصل وتوسط منفصل دي مسائل تانية بقى، ده دخول في تحريرات، دخول في تحريرات. طب ما هو له من طريق الطيبة القصر والتوسط، وله السكت وعدم السكت. فالمسألة دي مسألة ايه؟ مسائل يعني ايه؟ لما يجي الواحد يقرأ على الشيخ اللي بيقرئه بشيخ شيء يقرأ عليه، خلاص اقرأه بقصر يقرأ بقصر، اقرأه بتوسط يبقى ايه؟ اقرأه كما علمته، زي ما علمه شيخه ياخد عن شيخه. قال المهدوي رحمة الله عليه: وجه سكوت حفص، اصل ايه الوجه ده لوحده؟ ده واحد من ايه؟ بل ان ده واحد من من من 20، ها واحد، لا مش هم ما مش 21، لا هم 20 راوي، ما 10 في 2 ب 20، هو لوحده سواء من طريق الشاطبيه ولا من طريق الطيبه هو لوحده. قال المهدوي: وجه سكوت حفص على قوله عز وجل عوجا ومرقدنا أنه أراد زوال اللبس الواقع عند اتصال قوله عوجا بقوله قيمة، وكذا سكت على قوله مرقدنا ليبين أن هذا ابتداء وليس متعلقا بقوله مرقدنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كلام انتهى. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سواء كانت الايه كانت الكلام ده من الملائكة على حسب التفسير، كان كلام الملائكة او كان كلام المؤمنين، لان في المسألة فيها كلام. طيب فاما سكوته على النون من قوله مراق واللام من قوله بران، فإنه والله أعلم فر من الإدغام، وكان يلزمه مثل ذلك فيما شاكلهما وهو لا يفعله، فليس لقراءته وجه من الاحتجاج يعتمد عليه إلا اتباع الرواية. لأنه لو قلنا حيفر من إيه؟ مراق، هيفر من الادغام. من راق ادغام الايه الراء في الايه. طيب ويفر من ادغام اللام في الراء دران. الله طب لو هيفر من الموضعين دول طيب طب وباقي المواضع بل ربكم. ما هو الشيخ بيقول اهو الشيخ هنا بيقول ايه بيقول وكان يلزمه مثل ذلك فيما شاكلهما وهو لا يفعله. ده كلام العلماء المتقدمين. سيبكم من الكلام الناس التانيين اللي يجي مراق ومش عارف ايه من المرق ويقعد يهبلوا ويخبطوا كده كلام فاضي كده البعض ايه سمعت البعض كده. انما هي ايه الكلام هنا الشيخ يقول انا مش لاقي حاجة اعتمد عليها الا انها ايه رواية والرواية سنة لاني من ربهم كثيرة الراء في الايه اللي هي ايه وقيل من راق. طب ما من ربهم ليه ما جيناش عندها دي. طيب تعالى اللي هو اللي كلا بل ران بل ربكم رب السماوات. ليه ما قلناش ايه بل ربكم رب السماوات. تبين معي يبقى الشيخ يقول لا اجد ايه. نعم الشيخ مكي ابن ابي طالب قال انه اختار للقارئ ان يبين بوقفه على عوجا انها وقف انه وقف تام. استنبطت وقف ايه اللي هو ايه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. خلص وقف تام تم اللفظ والمعنى. قال وقف تام فان قيما ليس بتابع في اعرابه لعوجا. خلاص انما هو منصوب اللي هو عوجا ده اللي هو ايه عوجا منصوب باضمار فعل تقديره انزلناه قيما. لا يبقى قيما اللي هي اللي بعد منها قيما اللي هو ايه انزلناه قيما. وكذلك مرقدنا ليبين ان هذا كلمة هذا يعني يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ان هذا ليس بصفة لمرقد. لان لو قلنا ايه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا يبقى هتبقى اشارة الى الايه الى الايه الى المرقد. نعم وانه ايه وانه مبتدأ وانه مبتدأ. اما الكلام في اللي هي مراق وبران هو اللي عليه يعني الغالب الموجهين على ما قاله الامام المهدوي. يبقى ايه نغلق قوسين على البيتين من اول ايه وسكتة حفص دون قطع لطيفة على الف التنوين من عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا. وهي طبعا يعني برضو البعض يقول لك ايه بيان المعنى وبيان اللفظ اللي في الثانية اللي القسمين دول بيان المعنى اللي هو في الوقف على اللي هو الاولين دول اللي هي ايه عوجة وعلى ايه مرقدنا والثانية بيان اللفظ. طب بيان اللفظ طب من بيان اللفظ فيما ايه فيما بقي. ثم قال رحمة الله عليه ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الهاء على أصله تلا. في قول المولى تبارك وتعالى لينذر من لدنه مش كده ايه الآية معنا كده ولا ايه قيما لينذر من لدنه بأسا شديدا من لدنه من لدن. طب احنا لو قرأنا دي حبينا نقرأها لكل القراء هتبقى هاء كناية. خليكم معايا بس ايه انسوا دلوقتي شعبة خلينا دلوقتي هناخدها ايه لباقي القراء من لدنه من لدنه بأسا شديدا هاء كناية لينذر ايه لينذر بأسا شديدا. ايه انتوا ما تردوا عليا. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. مش كده بعدين؟ طب لو حبينا نوصل لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، من لدنه ويبشر، هيبقى كل القراء عدم الصلة، كل القراء بعدم الصلة إلا مين؟ إلا ابن كثير، لأنها هاء كناية وقعت بين ساكن ومتحرك. طب ابن كثير يقرأ إيه؟ من لدنه ويبشر. عرفنا كده بقى فيها ايه؟ قراءتين، اهو قراءتين، صلة الضم مع الصلة لمين؟ لابن كثير، والضم مع عدم الصلة، ودي تؤخذ من القواعد السابقة اللي هي قواعد باب هاء الايه؟ هاء الكناية. هنا جالنا شيء جديد، قال ومن لدنه للضم أسكن، سكن الدال وأشم الدال واكسر النون والهاء ومن بعده كسراني، يبقى بات ايه؟ لدنه، لدنه. طيب عايزين نشم بقى الدال، الإشمام، الإشمام هنا زي الإشمام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على. طيب احنا قلنا ايه؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، من لدنه ويبشر، من لدن، من لدن، ما نطلعش صوت، من لدنه ويبشر، من لدنه ويبشر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على، من لدنه ويبشر، من لدنه ويبشر. ويبقى ايه عندنا؟ هو يقرأ بالصلة عشان هي هاء الكناية تعتبر وقعت بين ايه؟ بين متحركين. اصحى عشان انت بتنام. وقعت بين متحركين، النون متحركة بالكسر وبعد منها ايه؟ والواو متحركة، خلاص. يبقى انفرد شعبة بالإسكان مع الإيه؟ مع الإشمام. من لدنه، أيه؟ من لدنه، من لدنه، من لدنه ويبشر، من لد، أول ما ينقطع الصوت ضم الشفتين وانزل على الكسر، من لدنه ويبشر، من لدنه ويبشر. خلاص، ما هيش مش معضلة، ما تقعدوش تتعبكوا كده وايه وتيجي يقولك من الكلمات الأدائية، لا، اهي من لد، من لدنه ويبشر، من لدنه ويبشر. ضم سكن، وبعد ما ينقطع صوتك من الإسكان ضم الشفتين، لان لو انا ضميت الشفتين قبل انقطاع الصوت هيجي زي الاختلاس، هيجي زي الايه؟ زي الاختلاس، الاختلاس هيبقى شكلها كده ايه؟ من لدنه، من لدنه، اي من لد، من لد، من لدنه ويبشر، من لد، منتبهين معي؟ من لد، من لدنه ويبشر، خلاص. طيب قال وضم وسكن ثم ضم لغيره، ضم وسكن، اضم ايه وسكن ايه؟ ضم الدال وسكن النون، خلاص. وضم وسكن ثم ضم لغيره، هضم الايه؟ الدال وسكن الايه؟ النون، وضم الايه؟ الهاء. الله يفتح عليك يا دكتور. الهاء، وكلهم في الهاء على اصله تلا. هو كبر علينا الشيخ المساله ليه؟ ده هم انا لسه في الاول قلناه، ابن كثير بالصله لانها وقعت بين ساكن ومتحرك، والباقون بعدم الصلة لأن هم إيه؟ ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، خلاص. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن أسكن النون وألحق ضمة الهاء واوا، يبقى هو بيتكلم عن قراءة مين كده؟ لا، فالحجة لمن أسكن النون وألحق ضمة الهاء واوا، يبقى ابن كثير، وألحق ضمة الهاء واوا من لدنه، خلاص. يبقى هو بدأ الأول يوجه مين؟ ابن كثير، فقال إنه أتى بالكلمة على أصلها ووفاها ما وجب لها ولهاء الكناية إذا جاءت بعد حرف ساكن كقوله منه وهو، خلاص. يبقى معناها كان بيتكلم عن مين؟ ابن كثير. بقولك كده يبقى وفاها حقه. طيب، والحجة لمن اختلس حركة الهاء اللي هو مين؟ لا، الباقون. اختلاس احنا بنقول ايه؟ من لدنه ويبشر، ده اختلاس، اسمه اختلاس، من لدنه ويبشر. انما لو عملت كده ايه؟ من لدنه ويبشر، ده ايه؟ وفتها حقها. ده اللي اسمه اختلاس، من لدنه ويبشر. منتبهين معي؟ فيه مهانة. اختلاس الايه؟ الكسرة. فيه مهانة، وفتها ايه؟ حقها. طيب، يبقى ايه؟ والحجة لمن اختلس حركة، يبقى هنا بيوجه كلام مين؟ كل القراء عاد مين؟ ابن كثير وشعبة، لسه ما وصلش لشعبة. أنه اكتفى، والحجة لمن اختلس حركة الهاء، أنه اكتفى بالضمة من الواو، كفاية الضمة، أنه اكتفى بالإيه؟ بالضمة من الواو لثقلها في أواخر الأسماء إذا انضم ما قبلها. قال لك بتبقى ثقيلة، لثقلها في أواخر الأسماء إذا انضم ما قبلها. طيب، ثم قال: والحجة لمن أشار إلى حركة الدال بالضمة وكسر النون والهاء وألحقها ياء، اللي احنا بنقول ايه؟ من لدنه ويبشر، يبقى ألحقها ايه؟ ياء، لأنها وقعت بين متحركين. أنه استثقل الضمة على الدال فأسكنها، لقاها تقيلة، من لدو. طيب، وأشار بالضمة إليها دلالة عليها، دلالة عليها، فالتقى ساكنان فكسر النون وأتبعها الهاء وبين كسرتها بإلحاق الياء، كما تقول مررت به يا فتى. واضح التوجيه ليها دي؟ طيب، ثم قال: ولدن، لفظة لدن دي في جميع أحوالها بمعنى عند، لا يقع عليها إعراب، وهي ظرف مكاني. فإن قيل فإذا كانت بمعنى عند فيجب أن تخفضها من لدنه، كما تقول من عنده. فقل، يقول فإن قل فقل وقع الاتساع في عند ما لم يقع في لدن، لأنك تقول المال عندي وهو بحضرتك أو بعيد عنك. أنا عندي المال يعني الحق ده عندي، يبقى يجوز في الحالة دي أن يكون المال عندك ويكون إيه بعيد عنك. وتقول القول عندي أي في تمييزي، في تمييزي، وهذا لا يكون في لدن. فأما عملها فالخفض إلا في قولهم لدن غدوة فإنهم خصوه بالنصب إلا هو في الموضع ده فقط لدن غدوة. وقال الإمام مكي رحمة الله عليه، هنا تعريف الإشمام بقى، الفائدة الأدائية. والإشمام في هذا بغير صوت يسمع، إنما هو ضم الشفتين لا غير، كالإشمام في الوقف على زيد وعمر المرفوعين. لما أقول زيد وقفت عليه، زيد بس، عمر كالإشمام في إيه؟ يبقى هنا إيه؟ الإشمام في هذا بغير صوت يسمع، إنما هو ضم الشفتين لا غير، كالإشمام في الوقف على زيد وعمر المرفوعين. فكل إشمام، خذوا القاعدة دي وريت تكتبوها، اكتبوها لأنها مفيدة جدا. فكل إشمام في حرف ساكن، في حرف ساكن لا يسمع، إنما هو ضم الشفتين لا غير. فكل إشمام في حرف ساكن لا يسمع، أي لا يسمع هذا الإشمام، إنما هو ضم الشفتين لا غير، ماشي. وكل إشمام في متحرك يسمع، وكل إشمام في متحرك يسمع، كالإشمام في قويل، غويض، دويئة، لأن احنا عندنا ايه جيئة مش فيها وقيل وغيضة ثم جيئة يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملة، اهو ده إشمام في حرف متحرك يبقى يسمع. ما اقولش انا قوي، لا، قيل، قويضة، دويئة. يبقى كل إشمام في حرف ساكن لا يسمع، وكل إشمام في حرف متحرك يسمع. زي هناك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، تأمننا لا يسمع، إنما يسمع في الإيه؟ في المتحرك. نعم. فائدة من الشيخ مكي رحمة الله عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه، وتزور للشام كتحمر وصلا، في قول المولى تبارك وتعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، مرفقا، مرفقا، مرفقا. قال فتح مع الكسر، افتح ايه؟ ما تردوا علي يا اولاد، طيب كده، واكسر ايه؟ الفاء، يبقى ايه؟ مرفقا عمه، اللي هم مين؟ نافع وابن عامر. يبقى قراءة الباقي تؤخذ من الضد، ضد الايه؟ الفتح، الكسر، مي، وضد الكسر الفتح، مر فا، احنا الراء معاهم مش شغال معانا، مر مر مر مر، وبعدين حيبقى قراءتها عند اللي يقول ايه مر، حيبقى ترقيق الايه الراء ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. خلاص يبقى هي إيه؟ مر مر مر زي إيه؟ مريم فرعون. هي دي زيها بالظبط كده. خلاص يبقى إيه؟ نافع وابن عامر يقرأان إيه؟ مرفقة مرفقة. الباقون يقرؤون إيه؟ مرفقة. التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: المرفق والمرفق لغتان فيما يرتفق به، فيما يرتفق به، وكذلك هما لغتان في مرفق اليد أيضا. يبقى عند المهدوي يجوز الايه اسميه ايه مرفق وتسميه ايه مرفق، بس الكلام ده بعض العلماء لم يوافق المهدوي على هذا. طيب ده كلام مين؟ المهدوي. كلام الامام مكي قال: فاما في اليدين فهو مرفق بكسر الميم وفتح الفاء مرفق. وبرضو اللي قال نفس الكلام ده اللي هو ايه الفسوي الشرازي ابن ابي مريم. طيب قال ابن ادريس: واختلف اهل العربية في ذلك، في هذا الموضوع مرفق ومرفق. فاما ابو عمرو والاصمعي وغيرهما من جلة اهل اللغة فإنهم كانوا يقولون المرفق من الارتفاق، المرفق من الارتفاق، والمرفق مرفق الإنسان، والمرفق مرفق الإنسان جميعا بكسر الميم وفتح الفاء. وقال الأصمعي: لا أعرف غيره، ما أعرفش غير إيه مرفق. خلاص. وأما يونس ابن حبيب والكلام موصول لابن إدريس فقال: المرفق من الارتفاق والمرفق من اليد. يبقى معناها الغالب حول كلمة مرفق إلى لا مرفق تكون تدل على الإيه؟ على اليد. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وتزور للشامي كتحمر الصلة، وتزور التخفيف في الزاي ثابت. يفتح القوس من عند ايه؟ وتزور. والظاهر كده هتدينا ثلاث قراءات. يبقى الشامي قرأ اللي هو: وترى الشمس إذا طلعت تزور، وتزور كتحمر، تزور كتحمر. الشامي قرأها هكذا، وهو الشيخ وزنها لك على كده عشان لما يبدأ يوصفها لك هتبقى شغلانة. خلاص. قال: وتزور للشامي كتحمر الصلة. يبقى خرج الشامي من السبع. الشامي يقرأ لنا ايه؟ وترى الشمس ايه وايه وترى الشمس اذا طلعت طلع ايه تزور، مش كده ولا ايه؟ وترى الشمس اذا طلعت تزور عن كهفهم، تزور عن كهفهم. طيب قال: وتزاور التخفيف في الزاي ثابت. جاب الكلمه اهو، وتزاور التخفيف في الزاي، اللي هم مين؟ الثاء الكوفيون. يخفف الزاء اهو، لا اهي ادي الايه اللفظ اهو، لفظ بالقراءه. يبقى يقرا الكوفيون ايه؟ تزاوروا عن كهفهم، تزاوروا عن كهفهم. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ تزاوروا عن كهفهم، مش كده ولا ايه؟ يبقى عندي ثلاث قراءات. الشامي تزوروا، الكوفيون تزاوروا، الباقون حيض أمين نافع، نافع وابن كثير وابو عمرو، هم دول بس الباقي. هيقرؤون ايه؟ تزاوروا عن كهفهم ذات الايه؟ ذات اليمين. ثم قال رحمة الله عليه التوجيه، الله يفتح عليك. طيب، قال المهدوي: تزاوروا تزوروا مثل تحمروا، وتزاوروا وتزاوروا أصلها تتزاوروا مثل تتفاعلوا، فمن شدد أدغم التاء الثانية في إيه؟ في الزاي، ومن خفف حذف التاء التي أدغمها من شدد واكتفى بإحدى التاءين من الأخرى. ومعنى نعم نعم، ومعنى ذلك كله تميل، المعاني الكل دي ايه؟ تزوروا تزاوروا تزاوروا، يبقى تميل الشمس، وترى الشمس اذا طلعت تزوروا تزاوروا ايه؟ تزاوروا. قال رحمة الله عليه، اي الناظم، الناظم: وحرميهم ملئت في اللام ثقلا، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لملئت منهم، لوليت منهم فرارا، ولا ايه ولا ايه ولا ملئت منهم رعبا. وحرميهم ملئت في اللام ثقلا، حرمي الأممين نافع وابن كثير يقرآن بالإيه؟ بالتشديد ملئت، والباقون يقرؤون إيه؟ بالتخفيف. قال ابن خالويه: فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الفعل والدوام عليه، والحجة لمن خفف أنه أراد مرة واحدة. وقال المهدوي: التشديد على التكثير لملئت، والتخفيف يؤدي عن معنى التشديد. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والدار كده من الها، صلى الفجر ولف مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا، الله